لما قال بعضهم أنكر قوله قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل هي قل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس وهذا معروف القائل هذا معروف بالزيغ والإلحاد والعياذ بالله هو هذا أول إلحاد الزيغ نعم أما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن أن يتغير وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة وما حكم ما قال ذلك؟ ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى يطلعهم الله على ما شاء لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى نعم أعوذ بالله هذا كفر صفات الله جل وعلا تابعة لذاته وذاته غير مخلوقة كذلك صفاته غير مخلوقة فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر نعم لأن الصفة تتبع الموصوف نعم ما رأيكم في ترتيل هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة التلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع هذا معنى الترتيل هم معناها الغنة والإدغام والمد هذه محسنات فقط إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ لا يبالغ بها وإنما بقدر كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد نعم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم ولا عن أحد من أصحابه يعني ثبت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن كل يقرأ القرآن لنفسه كل واحد يتلو القرآن ما هم يستمعون لقارئ واحد فعمل هذا يعتبر من البدع وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن ويحرم الناس من صلاة النافلة يشوش عليهم ما هذا من هدي السلف ليس هذا من هدي السلف ومن أفتى به

وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء امتحان. نعم. ما عرف رؤيتكم بمثل هذه الطريقة من طول الدعوة؟ تغسل أعضاء النار على الأرض والنار تستهل فيها بتكثير الناس. هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الأبواب، ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى هاي حد. ما يكفي كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة به ناس الحكوم والنار به ناس يبكون فيهم سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قال الله تعالى: فقال الله تعالى: ما صار من مدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط والحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من

مع علمه بها، فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنه لم يجبر أحدا على معصية. نعم، لم يجبر. وأنه لم يجبر أحدا على معصية. نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج، المجنون الصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالاكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمه يسلطون عليه. فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هل يكره الإنسان عليها؟ فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا أو أخطأنا، الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطئ ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه لعدم توجه الخطاب إليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل

أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. فما لهم في رغم ابن عباس انه هو الصحابي الضعيف الذي راى جبريل على صورته. النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته الملكيه مرتين، مره وهو في بطحان مكه راه بين السماء والارض على صورته الملكيه قد سد الافق او 600 جناح، كل جناح منها سد الافق، وراه نزله اخرى عند سدره المنتهى وذلك في ليله المعراج. واما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. كثيرا ما يجري على أسئلة الناس طورهم فلان من الناس أشخاص الله، فما حكم هذه المقولة؟ نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر، الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. وفي إحدى الموضوعات الأدبية التي نقولها يقول الكافر: فمن لم يكن قوية ذات قوية إدراك قوية إرادة قوية عظيمة كان مسلما من غير إسلام. وفي موضع آخر يقول: وفي كل مجتمع وكل زمان ومكان يتساءل الإنسان من أين جاء وإلى أين يذهب وكيف وجد، فيقول: تختلف السبل الى الايمان بالله، وقد يصل الله اليه بالعقل وقول بالعاطفه وروح بالواقع. امن ويجبكم بيان ان تعرفوا هذه الاقوال لانها كانت مقرره، يقول: هي تفريغات ادبيه مقرره. هي تفريغات ادبيه. لا، هذه تعبيرات كفرية ليست أدبية. كلام الأخير بالذات ما أدري منين جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري، هذه حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري منين جينا وندري وين حين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالوراثة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو: ومن لم يكن قويا ذاتي قويا اراده قويا عظيما كان مسلما من غير اسلام، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لإيمانه بالله عز وجل، لكن إذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. نعم. قضاء والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات، وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم. وإلى الشيخ رحمه الله، لماذا حقيقة الشرعية؟ لماذا لا نعرفه بتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام في جبريل فقط أم في هذا الرسول على الفرق؟ نعم، عطنا السؤال اللي بعده. وإلى الشيخ رحمه الله، معلوم أن دعاء الصفة لا يجوز، مثل يا رحمة الله الحميد، والسؤال هو أنه تبشر عليه هذا مع الأحاديث الواردة باستعادته عليه الصلاة والسلام بصفات الله، مثل استغفار من يأكل برضاه من سخطه. هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من التوسل. فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعادة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله تمات، الاستعادة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع. أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرجو الله تعالى فضله وإنا نقول بالإنسان وعلمه في الأرجاء وعظيم الجلال تجد بطاعة وينقص بالرجال. قال الله تعالى وما أعلموا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، أدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.